صيح العقيلة يا جد وين شيف السقيفة ذبحة وبنينا غابت ولينا جاروا علينا غابت ولينا جاروا علينا شيف السقيف صيح العقيلة نجمي ما شاء الله سيف السقيفة غابت ولينا يا روح غابت ولينا يا روح سيف السقيفة محمد يا رسول الله هلا هلا بيكم محمد يا رسول الله يا من للدين يمون جدها ما تحضري الزينة جوتي يحمي يا جدها جوتي يحمي يا جدها وحيد بكربلا ما ظل وحيد بكربلا بلا وما ظل يا ابو القاسم سند عيدها لك رفعت صدى النخوة وتصد الفاجعة بيدها تقيل لك خير درك بيطف العادي دا شوي بحدها يا هوي صيد هجوم الخيل وعن العائلة يريدها وعن العائلة يريدها بالطف بناتك ما عند والي ما حد يجيره بالطف بناته حيرتها حيرة ما عند والي ما حد يجيره واهل الضغينة جاروا ايه هلا ايه واهل الضغينة جاروا علينا سيف السقيفة ذبحة وبنينا صيح صيح بصيح العقيلة سيف السقيفة ذبحة غابت ولينا الشاعر الأديب الأستاذ المخلص جابر الكاظمي يا أبو إبراهيم محمد يا رسول الله محمد يا يا الزينه جو تحمي هيا جده ويا اي تجو تحمي هيا جده وحيده كربلا وما ضل وحيده كربلا وما ضل يا ابو القاسم سند عيدها اليك رفع قدنا اخوه يصيد دي الفاس جعب يدها تقيل لك خيرك بالطب الاعادي وياهوي صيح هجومي الخيل وعن العائلة يريدها بالطفنات حيرتها حيرة الما عند والي ما حد يجير بالطفنات ما عند والي واهل الضغينة يا روح علينا واهل الضغينة سيف السقيمة ذبحة وبنين صيح العقيلة نسي يا ابو ابراهيم يا جدي بعثك ربي العريش رحمه دريت لي الامه كل عمرك وهبيت هل جزا الإحسان بالإحسان جازا فضلك ابن إقمة تعالي وعاين اش عملت بينها الأمة اش عملت بينها ريحانتك بالطاف يا ريتك حيجنيت يمه تعيد جروح صاويبه تعيد جروح صاويبه شيلي مني أريد او تشيلي يا جدي فضلك هذا جزاء عالغفرة شبلة دماء يا جدي فضلك هذا جزاء عالغفرة شبلة على الدماء ومؤثرينه حشروا علينا ومودينا جروا علينا سيف السقيفة يا في السفينة ريح العقيلة بغابت مولينا بغابت أكملها سبعة بيات بخدمتكم رحم الله والديكم يا أبو إبراهيم يا جدي سعتك ربي العرش رحمة انذرت لي الأمة كل عمري وحبيتها الخير والحكمة اي والله وهبيتها والحكمة جزال الإحسان بالإحسان جازت فضلك بنقمة عملت في الأمة إيش عملت الأمة انذبح ريحانك بالضاد انذبح ريحانك بالضاد يا ريتك شريت يمه لعلي جروح عصاويبه تعد جروح عصاويبه تشيل مني طيب جسمه وتشيل يا جدي فضله هذا جزاءه على الغفرة شيبله سالت دماءه يا جدي فضله هذا جزاءه بارك الله فيك على الغفرة شيبله سالت دماءه ومودرينا جاروا علينا ومودرينا جاروا علينا سيف السقيفة صيح العقيلة نسي رحلت والأمين بعدك ظلامي وحشتي ديجو ذليلة تخفض لي بعشوك تدور عيش قصيصي النور يدور عن صينه بعد واحد بدير واحد يزيل الليل وينور ضم المستور وانت مو بدير واحد عفيت بيني الرعي يبدو عفيت بيني تعالي وعالي بدوعي تعالي وعالي بدوعي بيوم العاشر بعاشر سريعة تسوم وين حزن منهم منهم بالخوفين عالغبرة طاحوا مثل الكواكب غايب ضواهم بين الكتايب واحنا نولينا جاروا علينا واحنا نولينا جاروا علينا سيف الثقيله اولين صبح العقيل ما شاء الله ما شاء الله صيح العقيل صيح العقيل بدوة بدوة يا في السقيفة غابة ولينا غابة ولينا جاروا علينا غابة ولينا جاروا علينا يا في السقيفة الدهر في العين صف عقب عينك يا ابو العترين رياحينا غدت بالطاف ضحايا موسد الغبر اي ضحايا موسد الغبر اصل لن سريع حامد الطبر شبيهك يا رسول الله شبيهك يا رسول الله تغسل مني تغسل لو انك يا علي الاكبر تجي وليلنا حيت نظره تشاهد دمك اللي يجري بوريده ويجف يبكي يتره بوريده ويجف يبكي يتره كل من يشوفك فكره يتحير هذا محمد لو هذا كل من يشوفك فكره يتحير هذا محمد حيرة يلا بحيرة وقيلة جروا علينا سيف السقيم صيح العقيله وياه وياه صيح سيف السقيم وهذا في الحالي يا ابو ابراهيم وطفل حالي يا ابو ابراهيم رموخ بشام من حار الذبح عطشان يا جدي ودليلم ودليلم نيش انتهت كل ما ضلت انتهت كل أهل ما ضلت شو الأيام والخدام جفين بالعين علي أنا جارك العسكر اي علي جارك العسكر روس الغوالب يا للأيادي وذرة جثث بيض الهنادي روش الغوالي يا الأيادي وذرة جثثهم في ظل هنادي شي طح بدينا جاروا علينا شي طح بدينا جاروا علينا سيف السقيفة صيح الحقيقه يا قد ولد صيح الحقيقه صيح الحقيقه يا لك يا نجوم ناثرت عالقع بنينك كلهم ينصرعوا مثل مصر الأكبر هذا مغسل بدمه وهذا وهذا طفل هذا يا ابو ابراهيم رموخ بشام المنحى انذبح عطشان يا جدي عطش يسعر جهد كل أهلي جهد كل أهلي ما ظل سوى الأيتام والخدام مثل دوري جفين بالعين علينا دارة العسكر علينا علينا دارة العسكر روس الغوالي بين الأيادي وذرة جثثهم في ظل هنادي روس الغوالي وذرت جثثهم في ظل هنادي شطح بدينا جروا علينا شطح بدينا جروا علينا سيف السقيفة سيف السقيفة صيح الحقيلة غابت ولينا غابت ولينا جاروا علينا غابت سيف السقيفة نجوم نعثرت على الجاح جسومه لا ذكي الأطهى اعتلت فوق الرماح الروس جثثهم حصتي الأشفى جسد عاصري عشر العاشر على هاي الحالة يا المختار خايف هي احنا ظلينا وعلينا جارتي الأشرى وعلينا جارتي اسرحت بس ما اسرعي ويليا الك ما قيلت كل ما صار ما اشرح هجومي اليوم وخيامي لهيب النار اي وخيامي